وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما ولا عازبا إلا زوجته، ولا مستوهبا ذرية إلا رزقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم امنن عليهم بالعافية، فإنه لا يقدر عليها إلا أنت سبحانك. وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وأحسن خاتمتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة، وتقبل من المتنسكين نسكهم، وزد بلادنا عزا ورفعة وتوحيدا وسنة، واغفر لمؤسسها وموحدها وحكامها وملوكها ورجالاتهم، وخص بالتوفيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واحفظهما بما حفظت به الذكر الحكيم. اللهم احفظ جنود أمننا ورجالنا البواسل في الداخل والخارج. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا، اللهم دلهم عليك وسقهم إليك إيمانا لا امتحانا، وارحم ضعف شيبنا. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين وجند إبليس أجمعين، اللهم اكفنا شرهم، واكفنا شر الحاسدين والحاقدين والعائنين، وأبطل أثرهم ورد مكرهم. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.